إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يوم القيامة، ذلك اليوم العظيم الذي يجمع الله سبحانه وتعالى الأولين والآخرين إليه ليحاسبهم ويسألهم ويستعرض ما عملوا في الدنيا. وقفنا في المرة السابقة عند نفخة الصعقة، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. يموت الناس كلهم، يموت الوحوش، الحشرات، الطيور، الملائكة، لا يبقى أحد. يسأل الله عز وجل ملك الموت: من بقي؟ يقول: بقي جبريل وميكائيل وإسرافيل وعبدك الفقير. فيأمره أن يقبض روح جبريل وميكائيل وإسرافيل، ثم يقبض الله عز وجل روحه فلا يبقى على وجه الأرض أحد، كل شيء هالك إلا وجهه. يطوي السماوات السبع والأرضين بيمينه ويهزها ويقول: أين ملوك الأرض؟ أين الجبابرة؟ أين الأكاسرة؟ لا أحد يجيب، الكل مات. ثم يقول سبحانه وتعالى: لمن الملك اليوم؟ لا يجيب أحد. لمن الملك اليوم؟ لا يجيب أحد. لمن الملك اليوم؟ فيجيبه ويقول: لله الواحد القهار، لله الواحد القهار. لم يبق إلا الله سبحانه وتعالى، وخلقه جميعا كما كان قبل أن يخلق الخلائق. وهنا يأتي المشهد الثاني، وهو مشهد البعث، مشهد البعث. يحيي الله عز وجل إسرافيل ويقول له: انفخ في الصور. يحيي الله سبحانه وتعالى الموتى جميعا من لدن آدم إلى قيام الساعة، تنبت أجسادهم في قبورهم كما يموت البقر تماما، زي زرع ما بينبت الأجساد تنبت. ثم يأمر الله عز وجل إسرافيل أن ينفخ نفخة البعث، يوم تأتي الراجفة تتبعها الرادفة. الراجفة هي نفخة الصعق، الرادفة هي نفخة البعث. يوم ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ينفخ إسرافيل في الصور فتتطاير الأرواح من مكان جمعها، كل روح تذهب إلى الجسد الذي كانت فيه بمشيئة من الله سبحانه وتعالى. يقسم الله عز وجل أن يقول: وعزتي وجلالي لتعودن كل روح إلى جسدها، كل روح ترجع لجسدها. ويقوم الناس من قبورهم يوم يبعث في الصور، يقوم الناس من قبورهم على أشكال. المرء يقوم على ما مات عليه، فلان يقوم ويقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لأنه مات وهو محرم، يقوم من قبره ملبي. وآخر يقوم من قبره يقرأ القرآن، تظلهم سورة البقرة وآل عمران. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وآخر يقوم من قبره يذكر الله سبحانه وتعالى: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. وآخر يقوم من قبره وقد طال عنقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أطول الناس أعناق يوم القيامة. وآخر يقوم من قبره وقد خرج الدم من جسده ورائحة المسك تفوح منه، إنه الشهيد. الدم يخرج ورائحة المسك تفوح، وعلى الجانب الآخر يخرج أناس من قبورهم وقد اسودت وجوههم. اللهم عافنا وإياكم. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ويمشون على وجوههم. سأل الصحابة رسول الله: كيف يمشون على وجوههم يا رسول الله؟ قال: إن الذي أمشاهم على أرجلهم لقادر أن يمشيهم على وجوههم، إنه الله سبحانه وتعالى. وترى آخرون يقومون من قبورهم يتخبطون في الأرض كأنهم صنعوا من الجن. هؤلاء أكلت الربا، إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. أكل الربا في الدنيا، قام من قبره يوم القيامة يتخبطه الشيطان. فالناس لا يقومون على درجة واحدة. ويحشر الناس جميعا إلى مكان معين يناديهم منه ملك من بيت المقدس، على صخرة بيت المقدس، يقول: أيها الناس، أيتها الأجساد البالية، أيتها الأبصار المقطعة، هلموا إلى لقاء الله. فيخرجون إلى أرض المحشر جميعا، منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة الكل يجتمع. إحنا الآن في الدنيا عدد السكان أكثر من 7 مليار. تخيل بقى 7 مليار مات قبلهم كم مليار؟ مليارات من الناس، ومعهم الحيوانات تصحو، ومعهم الحشرات، ومعهم الطيور، ومعهم الجن، كله في مجمع واحد. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. كل دول يحشرون الله سبحانه وتعالى. وإذا الوحوش حشر، الكل يحشر إلى الله. تخيل كيف يكون المنظر. الناس كثيرين، الناس في ذهول، الناس إلى مكان معين يسيرون. نعم، الأرض تغيرت الأرض. يوم تجد الأرض غير الأرض والسماوات، تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. أرض بيضاء ليس فيها معدن، ليس فيها واد ولا شارع ولا جبل، أرض بيضاء كرسي نقي، زي كرسي عجيب لم يعصى الله عز وجل عليها. يحشر الناس جميعا في هذا المكان، ولكن منهم المكرم ومنهم الذي يهان. ومن يهن الله فما له من مكرم. من يكرم من أهانه الله؟ لا، لا مال ينفع، ولا أقارب تنفع، ولا مراصد تنفع. الآن لا ينفعك إلا مكانتك من الله سبحانه وتعالى. كنت من المتقين، كنت في وفد الرحمن. وفد الرحمن يخرجون من قبورهم فيجدون الركائب قد أعدت لهم. ما يمشيش على رجله، يركب ركائب. يا ترى هي من الخير ولا الإبل؟ الله أعلم. لكن يركب لا يمشي، لأنهم لهم مكان عند الله سبحانه وتعالى. ويزداد البلاء على الناس، ويشتد الأمر، والزحام تتكاثر، وتدنو الشمس من الرؤوس قدر ميل. الشمس منه ومنها الآن مئات الآلاف من الكيلومترات. لو اقتربت 2-3 كيلو حترى الدنيا اتغيرت، احترق الناس. فما ظنك اذا اصبحت الشمس منها وبينك ميل واحد؟ يبلغ الناس في جهل عظيم ويفيض العرق، وعرق كل انسان في هذا الموقف حسب عمله. من الناس من عرقه الى كعبيه، ومن الناس من عرقه الى ركبتيه، ومن الناس من عرقه الى حفويه، ومن الناس من عرقه الى صرته، ومنهم من يلجمه العرق الجاما، واشار النبي صلى الله عليه وسلم الى فمه. تخيل الواحد في عرق لغايه فمه، كيف يتكلم؟ كيف يكون الحال؟ كرب شديد. يبقى هذا الكرب على الامم 50,000 سنة. يوم 50,000 سنة الناس بالكاس، 50,000 سنة والناس عطشة، والناس جوعة، والناس هلكة، والعرق غزير. 50,000 سنة إلا على المؤمنين. اللهم اجعلنا وإياكم منهم أهل الإيمان والتقوى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يمر اليوم هذا الطويل عليهم كوقت ما بين الظهر والعصر، ما بين الظهر والعصر ساعتين ولا حاجة، يمر عليهم كده لمكانتهم عند الله سبحانه وتعالى. ويقول الناس في هذا العرق، وينجي الله سبحانه وتعالى أناس من هذا الموقف. يا فلان ابن فلان، نعم تعال إلى أي مكان، تعال إلى عرش الرحمن، إلى ظل عرش الرحمن. وعرش الرحمن أكبر مخلوق خلقه الله، السماوات والأرض كلها في بالنسبة للكرسي كحلقة رزقت في فلاة، إن كده دبلة ولا حلقة في فلاة. ما حجم الدبلة بالنسبة للفلاة؟ حجم الأرض والسماوات كلها بالنسبة للكرسي كهذه الحلقة وهذه الفلاة، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة رزقت في فلاة. ظل العرش عظيم، تعال إلى ظل عرش الرحمن. لما؟ لأنك شاب نشأت في طاعة الله، كنت تحب الله، تصلي، تكون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تدعو إلى الله. تعال إلى ظل عرش الرحمن. لما؟ لأنك من أهل الصلاة. أفضل شيء تتقرب به إلى الله أن تكون من المصلين. الصلاة عباد الدين، من تركها وأهملها فقد أهمل الدين. أهل الصلاة لهم مكان عند الله، يكونون في عرش الرحمن. الذين تعلقت قلوبهم بالمسجد يكونون في عرش الرحمن، تحت عرش الرحمن. الذين تحابوا في الله، واحد يحب واحد لله، لا لغرض دنيا ولا أي شيء، يكون في ظل عرش الرحمن. الإمام العادل في ظل عرش الرحمن. من حصر نفسه ضد الزنا في عرش الرحمن، تحت ظل عرش الرحمن. الكمبيوتر الان بيعمل على الناس بلاوي، لما الواحد ربنا ينجيه منها ويكون عفيف ويكون شريف، يعرض عليه الزنا فيقول اني اخاف الله، هذا يكون في ظل عرش الرحمن كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ذكر الله هو الوحي، فاضت عينه من خشيه الله، يكون في ظل عرش الرحمن. أناس يكرمون وآخرون يهانون يوم القيامة، ترى أين نكون منهم؟ أن نكون من المكرمين؟ أم نكون والعياذ بالله من المهانين؟ إن الأمر يحتاج إلى تفكير. عش حياتك في طاعة الله تكرم يوم القيامة، أما أن يهمل العبد لقاء الله ولا يفكر فيه، هو رايح، ما فيش واحد على الأرض إلا هيموت ويبعث ويبقى الله سبحانه وتعالى إما مهانا أو مكرما، فيا سعادة من يكرمهم الله سبحانه وتعالى. يبقى الناس في هذا الكرب الشديد 50,000 سنة، فيشتد بهم الكرب، يقولون انظروا من يشفع لنا عند الله. يقولون نذهب إلى الأنبياء، يذهبوا إلى آدم عليه السلام، يا آدم اشفع لنا عند الله. فإذا بآدم عليه السلام يقول: نفسي نفسي، اليوم غضب الله غضبا لم يغضب قبله غضبا مثله ولم يغضب بعده غضبا مثله. نفسي نفسي اذهبوا الى نوح يا نوح، يقول له اذهبوا الى ابراهيم، يا ابراهيم يقول له اذهبوا الى موسى، يا موسى اذهبوا الى عيسى، يا عيسى يقول اذهبوا الى محمد صلى الله عليه وسلم. فيذهب الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ارسله الله رحمه للعالمين. وما ارسلناك الا رحمه للعالمين يا محمد يا رسول الله اشفع لنا. فيقول صلى الله عليه وسلم انا لها انا لها. فيسجد تحت العرش سجودا طويلا ويلهم من المحامد محامد لم يقلها احد قبله احد قط ولم يقله، ويطول سجوده تحت العرش. فيقول الله سبحانه وتعالى له يا محمد ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع. الله اكبر. ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع. فإذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا رب امتي يا رب امتي. لم يفكر في احد الا فينا. الحبيب صلى الله عليه وسلم يحبنا. الحبيب صلى الله عليه وسلم يشفق بحالنا يا رب امتي. فيقول الله سبحانه وتعالى لن نسيئك في امتك يا محمد، ادخل من امتك الجنه بلا حساب ولا عذاب 70,000 رجل 70,000 رجل مع كل 1,000 70,000 عددهم كم كده؟ 4,900,000 4,900,000 وثم وثلاث حثيات من حثيات الله. كل ذي يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب 70,000 مع كل 1,000 70,000 وثلاث حثيات من حثيات الله. اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم ادخل هذه الفئة الطيبة جنتك بلا حساب ولا عذاب. ثم يبدأ الحساب فتكون هذه الشفاعة الكبرى ويكون هذا هو المقام المحمود. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا هو المقام المحمود لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يشفع للناس ويشفع لهذه الأمة. يدخل الله عز وجل بهذه الشفاعة الجنة 70,000 ومع كل 1,000 70,000 يعني 4,900,000 من الناس وثلاث حثيات من حثيات الله يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. ثم يبدأ الحساب، تنشق الأرض تنشق السماء وتنزل الملائكة. الملائكة التي تنزل من السماء أضعاف البشر الموجودين على الأرض. قال صلى الله عليه وسلم ما في السماء من موضع 4 أقدام 4 أصابع إلا وفي ملك. تخيل السماء دي كل سماء فيها كل 4 أقدام 4 أصابع واحد ملك ساجد لله سبحانه وتعالى. ينزلون ويحيطون بالناس ويصبح الناس محاصرين بالملائكة. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. من الذي سيحاسب؟ الله سبحانه وتعالى. كيف نعرض على الله سبحانه وتعالى؟ كيف يسألنا الله عز وجل؟ ربما هذا ما سنتحدث عنه في الخطبة القادمة. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا ويرحمكم ويجعلنا وإياكم من أهل الجنة ويباعد بيننا وبين النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهداه وبعد. نحن قد أصابنا شدة، تأخر علينا المطر والناس في حاجة إلى نزول المطر في هذه البيئة. هناك أناس لا يعيشون إلا على ماء المطر. فنسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اللقاء أن يغيثنا. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. اللهم أغذنا غيثا مغيثا، صحا عاما قلقا جللا، تحيي به البلاد وتسقي به العباد وترحم به الحاضر والباد. اللهم اسقنا ولا تحرمنا، اللهم لا تجعلنا من القانطين، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعه، انزل علينا رحمتك انك انت العزيز الحكيم، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعه، انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اغثنا اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم املأ آبارنا، واملأ بيوتنا، واملأ مساجدنا، واملأ مزارعنا، وارحمنا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه.